وجودنا نحن من ابتداء وجودنا الى نهاية بقائنا كله عم يمر عليه زمن، وينطوي وجودنا في خلال الزمن المقدر لنا من قبل الله. اما رب العالمين ما في زمن على وجوده، كان قبل الزمن، ما ان حركة الفلك قبل ما ربي يخلق الفلك ما كان في زمن، وسينطوي الفلك ويبقى الله عز وجل. ايوه. ومحل كونه مستحيلا، شو هذا مستحيل؟ مستحيل على الله مقارنة وجوده للزمان. محله ديروا بالكم حتى ما نفهمها غلط، في ناس لك وهي الدنيا عم تكر بقرون وربي موجود، هي مقارنة بالوجود؟ قال شلون بقى مستحيل؟ قالوا محل كونه مستحيلا اذا كان على وجه الحصر، بان يقال وجوده ليس الا في زمان. ما بصير هيك، الزمان اقصر، كيف بدك تنزل الاوسع بالاقصر؟ ما بينزل. والا فهو تعالى موجود قبل كل شيء وبعده ومعه. كان الله قبل الزمان فوجد الزمان وسينطوي الزمان والله باقي. ايوه. وانه لما ينال العدم مخالف. برهان هذا القدم. شو ايه؟ الا حكينا من الصفات السلبية. شو ايه؟ القدم والبقاء. هلا راح ننتقل للثالثة. مخالفته تعالى للحوادث. اي صفة ثالثة. ذكرها بقوله وانه لما ينال العدم مخالف. اي واجب له تعالى انه تعالى مخالف للحوادث التي يلحقها العدم. فهو بفتح الهمزة وانه من ان، واسمها الضمير العائد عليه تعالى، وخبرها مخالف، ويتعلق به الجار والمجرور قبله. وانه لما ينال العدم ينال العدم مخالف، مخالف للحوادث التي ينالها العدم. وإنما قدمه مجار مجرور لضرورة النظم، وما واقع على الحوادث. إيوه. ما يناله العدم هي الحوادث، وعائدها محذوف ما يناله العدم. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على الوجود والتقدير، وواجب له تعالى مخالفته للحوادث التي يلحقها العدم. وبذلك التقرير النحوي، ليش عاوزين نحو؟ نحن نتقوى بالنحو. يندفع بهذا التقرير، يندفع ما في حاشية الشيخ العدوي من أن في كلام المصنف تسمحا، لأن الصفة مخالفته لا أنه مخالف. ووجه اندفاع ذلك أن القاعدة سبق أن المفتوح بمصدر من خبرها، وهو شائع في العربية. يعجبني أنك قائم، شو معناتها؟ يعجبني قيامك. أنه مخالف مخالفته، وهو شائع في العربية، فلا يقال فيه تسمح. وجعلنا لذلك معطوفا على الوجود أولى من جعله خبرا محذوف. في ناس قالوا والصفة الثالثة من الصفات السلبية مخالفة للحوادث. ليه؟ هو المعطوف على الوجود وواجب له الوجود ومخالفة للحوادث. والتقدير والصفة الثالثة، هنا التقدير اللي جعله خبر المحذوف، والتقدير والصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه إلى آخره. وكلام الشيخ عبد السلام في هذا المقام حل معنى لا حل إعراب، لأنه الشيخ عبد السلام ابن لصاحب الجوهرة، شرح الجوهرة، حط شرحه في خلاله مثل ما شفتوا نور الإضاءة ومراق الفلاح. بحط بقى والصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه لما ينال، بظن أنه عم يجيب إعراب. لا، مو قصده يحل إعراب المسألة، قصده ينبهك أنه هي صفة ثالثة، وإن أوهمت عبارته خلاف ذلك. وإنما أسدد المخالفة له تعالى لأنها تنزيه. الله مخالف للحوادث. ليش؟ قال لأنها تنزيه، والموصوف به الله للحوادث، أي صفة الله صفة سلبية، فإذا بدنا نوصف الصفة بالله نقول هو مخالف للحوادث. أيوة. وكما أنه تعالى مخالف للحوادث، مخالف للأعدام الأزلية. عدمنا قبل وجودنا، معدم

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال مقارنة لنفسي. أيوة. ومكروا ومكر الله. هذا مشاكل. أيوة. ومعنى قيامه بنفسه عدم افتقاره تعالى إلى المحل أي الذات التي يقوم بها، لا بمعنى المكان، لأن ذلك علم من المخالفة للحوادث. أيوة. لا يحتاج الله إلى المكان، هذا صحيح المعنى لكن مفهوم من لفظ آخر. أما هون قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى نفس يقوم بها لأنه معرض، العرض هو الذي يحتاج إلى ذات. وقال الغنيمي ولا مانع من حمل المحل على معنييه هنا، يعني قائم بنفسه لا يحتاج لا إلى مكان ولا إلى ذات يقوم بها. وعدم افتقاره تعالى إلى المخصص كمان هذا معنى آخر، معنى قيامه تعالى بنفسه عدم افتقاره إلى المحل، وعدم افتقاره تعالى إلى المخصص أي الموجد. وهذا الثاني وإن كان يستغنى عنه بالقدام لكن تقدم أن العلماء لا يكتفون في هذا الفن بدلالة الالتزام لشدة خطر الجهل بالعقائد. فمعنى القيام بالنفس شيئان، عدم افتقاره إلى المحل وعدم افتقاره إلى المخصص. والدليل على عدم افتقاره إلى المحل أنه لو افتقر إلى محل لكان صفة، مثل القدرة قائمة بالقادر فهي صفة له، مهم. ولو كان صفة لم يتصف بصفات المعاني والمعنوية. إيوة. لأن الصفة لا تتصف بالصفة. ما منقول القدرة عالمة، الله قادر والله عالم، اتصف بالقدرة واتصف بالعلم. وهي واجبة القيام به صفات المعاني والمعنوية للأدلة الدالة على ذلك ستأتي معنا. إذن ما بقى يكون جل وعلا هو صفة، هذا خلف بفتح الخاء أي يستحق أن يرمى به خلف الظهر، إنه لو سميناه هو صفة، أو بضمها أي كذب وباطل. وإذا بطل ذلك بطل ما أدى إليه وهو كونه صفة، فبطل ما أدى إليه أيضا وهو افتقاره إلى محل. وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى المحل وهو المطلوب. والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص هذا المعنى الثاني أنه لو افتقر إلى مخصص الموجد ها لكان حادثا، كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه ذاتا وصفات. تنبيه، علم من ذلك أنه مستغن عن المحل والمخصص معا، لا يحتاج إلى محل يقوم به وهو ذات ولا إلى مخصص موجد. وأما صفاته فهي مستغنية عن المخصص وقائمة بذاته تعالى، ولا يعبر فيها بالافتقار إلى الذات لما فيه من الإيهام. وقد أساء الفخر الأدب حيث أطلق لفظ الافتقار أن صفة مفتقرة إلى الذات، ما يقال هذا. والاحتياج أطلق لفظ الافتقار والاحتياج فيها. وذوات الحوادث مفتقرة إلى مخصص ومستغنية عن الذات التي تقوم بها، أنت مفتقر وأنا إلى المخصص الموجد لكن ما لي مفتقر إلى ذات أقوم بها لأني أنا ذات مو معنى. وصفات الحوادث صفتي أنا من علم من قدرة مفتقرة إليه ما معا، ربي أعطاني القدرة والقدرة تحتاج إلى محل تقوم بها وهو ذاتي. هذه وحدانية معطوف على الوجود بحذف حرف العطف أي وواجب له وحدانية، وما ذكره الشارح حل معنى لا حل إعراب كما سبق. الشارح عبد السلام يقول الصفة الخامسة من الصفات السلبية وحدانية، إعراب تفسير المعنى، وهي بفتح الواو نسبة إلى الوحدة فياؤها للنسب، والألف والنون للمبالغة كما في رقباني نسبة للرقبة وشعراني نسبة للشعر. وقال يحيى الشاوي